السلام عليكم. واحد من أسباب قلة الفيديوهات خلال الفترة الماضية هو أني كنت مشغول بالعمل على أداة مهمة تساعد اللي يستخدمها على زيادة معدل الإنجاز اليومي. الأداة دي هي تطبيق اسمه سلطة الإنجاز. التطبيق حالياً في مرحلة الاختبار قبل النشر، والفيديو ده هدفه طلب المساعدة في اختبار التطبيق. الفيديو اللي هنعرضه حالا انا كنت عملته من عدة ايام، لكنه كان متاح لعدد قليل فقط من المتابعين، لاني كنت حابب اختبر التطبيق على نطاق ضيق في البداية، لكن الان محتاجين نختبر التطبيق على نطاق اوسع. الفيديو ده هيوضح لكم الهدف من التطبيق مع عرض كيفية استخدامه. هتجدوا كل الروابط المهمة في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت، لكن قبل تحميل التطبيق لازم تشاهدوا الفيديو كاملا، لان في نهايته هشرح لكم المطلوب منكم لمساعدتنا في اختبار التطبيق، خصوصا اني محتاج منكم اختبار وجود مشكلة معينة لاحظنا انها بتحصل مع بعض الاجهزة. لكن عموما في البداية خلينا نتعرف على التطبيق وخصائصه المختلفة، وبعدها نرجع نتكلم عن المطلوب. خلينا نبدأ بتوضيح ايه هو تطبيق سلطة الانجاز وايه الهدف منه. تطبيق سلطة الانجاز هو تطبيق للموبايل، وباذن الله مستقبلا هيكون متاح للديسكتوب كمان. الهدف من التطبيق انه يساعدك على زيادة معدل انجازك اليومي عن طريق مساعدتك وتحفيزك على اكتساب عادة العمل بنظام الجلسات الزمنية. طبعا الفكرة الاساسية للتطبيق مش جديدة، في الواقع هناك عشرات ان لم يكن مئات التطبيقات اللي بتقدم شيء شبيه، وانا بالفعل جربت الكثير جدا من هذه التطبيقات على امل اني اجد التطبيق اللي يوفر لي الخصائص اللي انا محتاجها، لكن للأسف لم اجد اي تطبيق فيه الخصائص دي، فاضطريت اني اعمل تطبيق لنفسي. معظم التطبيقات المتاحة بتقيد نفسها بالبومودورو تكنيك. البومودورو تكنيك جلسات العمل بيكون ليها وقت ثابت وهو 25 دقيقة، وبيكون في استراحة 5 دقائق بين كل جلستين عمل، وكل 4 جلسات بيكون في استراحة 15 دقيقة. مشكلتي ومشكلة الكثيرين غيري مع البومودورو تكنيك ان وقت 25 دقيقة مش دايما مناسب للمهمة المطلوب العمل عليها. بعض المهام بيكون صعب، ومدة 25 دقيقة بتبدو كأنها فترة طويلة للعمل على شيء صعب، وده ممكن يخليك تسوف وما تبدأش، بينما في مهام أخرى بتحتاج تشتغل عليها لفترات أطول من 25 دقيقة. كمان فكرة تحديد وقت الاستراحة بخمس دقايق شايفها أمر غير عملي وبيفقد الراحة معناها، بالعكس بيخليك قلقان بخصوص الوقت. والحقيقة ده مش رأيي لوحدي، أنا شفت أكتر من شخص من اللي بيكتبوا في مجال الإنتاجية عموما بيقولوا إنهم ما بيلزموش نفسهم بتوقيتات البومودورو تكنيك، لا من حيث وقت الجلسة ولا وقت الاستراحة. لكن مع ذلك للأسف معظم التطبيقات المتاحة هتجدها بتقيدك بتوقيتات البومودورو تكنيك. صحيح ان بعضها بيسمح لك تغير وقت الجلسة، لكن ده معناه انك في كل مرة تبدأ جلسة جديدة محتاج تغير وقت الجلسة للوقت المطلوب، وده امر مزعج وغير عملي. اما بالنسبة لوقت الاستراحة، فطبعا الهدف الاساسي من تحديد وقت للاستراحة هو انك ما تنساش نفسك بين الجلسات خوفا من ان الوقت يمر بدون عمل. لكن انا شايف ان الافضل من تحديد وقت للاستراحة هو تحديد هدف يومي من جلسات العمل مع تنبيه وتحفيز المستخدم لتحقيق الهدف ده، وبالتالي تعطي المستخدم مرونة وحرية في اوقات الجلسات والاستراحة، لكن في نفس الوقت بتحدد له هدف يومي يسعى لتحقيقه، يعني عشان ما ينساش نفسه والوقت ما يضيعش منه. كمان بالاضافة لعدم التقيد بالبومودورو تكنيك، انا كمان حابب ان التطبيق يكون فيه امكانية لربط جلسات العمل بنشاط او مشروع او هدف معين، بحيث تقدر تتابع الوقت اللي بتشتغل فيه على النشاط او المشروع او الهدف ده. كمان حابب ان التطبيق يكون بيديك احصائيات تساعدك على تقييم ادائك وتحسينه. والحقيقة رغم بحث الكثير لم اجد تطبيق واحد بيوفر كل الحاجات دي. بعض التطبيقات بيوفر بعضها لكن مش كلها، وحتى الخصائص اللي بيتم توفيرها احيانا ما بتكونش واضحة او سهلة الاستخدام، على الاقل من وجهة نظري. لذلك وجدت نفسي مضطر في النهاية اني اعمل لنفسي تطبيق يوفر لي كل الخصائص بالشكل اللي انا محتاجه. التطبيق ده هو سلطة الانجاز. ده شكل الشاشة الرئيسية لتطبيق سلطة الانجاز. التطبيق بيوفر لك 9 جلسات زمنية مختلفة تقدر تختار منها بلمسة واحدة، بدءا من 5 دقائق وحتى 60 دقيقة. اظن بعضكم ممكن يكون استنتج سبب تسمية التطبيق بسلطة الانجاز، لكن عموما خلينا نوضح. كلمة بومودورو معناها طماطم باللغة الإيطالية، وده لأن الشخص الإيطالي اللي نشر فكرة البومودورو تكنيك كان بيستخدم منبه مطبخ على شكل طماطماية كانت بتستخدمه والدته في تحديد وقت الطهي. لذلك في معظم التطبيقات اللي اتكلمت عنها هتلاقيهم بيستخدموا شكل الطماطماية للتعبير عن جلسة عمل طولها 25 دقيقة. وعندنا هنا في سلطة الإنجاز هتجد برضو إن الطماطماية بتمثل جلسة عمل طولها 25 دقيقة، لكن بما إن عندنا جلسات أخرى فأنا فكرت إني أرمز ليهم بخضروات أخرى، وبما إن خلال اليوم متوقع إنك تستخدم أنواع مختلفة منها لإنجاز هدفك، فكأنك بتعمل طبق سلطة خاص بيك خلال اليوم، ودي فكرة تسمية التطبيق بسلطة الإنجاز. عموماً لو ضغطت على أي جلسة من الجلسات هتدخل على شاشة التايمر اللي فيها عد تنازلي لتوقيت الجلسة. طبعاً المفروض إنك خلال الوقت ده هتكون بتعمل على مهمة معينة أنت حددتها مسبقاً لحين انتهاء وقت الجلسة، وطبعاً لو حابب توقف التايمر لأي سبب تقدر تعمل إيقاف مؤقت من خلال زر التشغيل والإيقاف. بعد انتهاء وقت الجلسة الموبايل هيرن لتنبيها، وعند رجوعك للتطبيق هتجد أمامك الخيارات الآتية. أولاً هيكون عندك إمكانية إنك تزود وقت الجلسة. أحياناً في نهاية وقت الجلسة بنكون على وشك الانتهاء من المهمة أو الانتهاء من جزء معين من المهمة اللي احنا كنا بنشتغل عليها، ولا يفضل حقيقة إنك تترك العمل في اللحظة دي، لأنك بتكون مركز في العمل ومستحضر تفاصيله في ذهنك، ومفيش معنى إنك تنفصل عن العمل في التوقيت ده. لذلك التطبيق بيسهل عليك تعمل ترقية لوقت الجلسة، يعني تزود 5 أو 10 دقايق مثلاً، بحيث كأنك كنت من البداية اخترت وقت جلسة أطول. فلو اخترت زيادة الوقت التطبيق هيغير الجلسة ويكمل ما تبقى من الوقت. أما لو كنت حابب تنهي الجلسة فتقدر تختار حفظ وإنهاء الجلسة، وده هينهي الجلسة ويرجعك للشاشة الرئيسية، وهيضيف توقيت الجلسة لمقدار إنجازك اليومي، والنقطة دي هنوضحها حالا. لكن قبل ما نوضحها لاحظ هنا إن عندك خيار لتجاهل الحفظ، وده لو إنك لأي سبب مش عاوز تحفظ الجلسة دي. أحياناً ممكن تحتاج تستخدم التطبيق كمنبه عادي لأي شيء غير العمل، زي الطبخ مثلاً أو ممارسة الرياضة. أحياناً برضو بننشغل عن العمل بشيء طارئ وبعد الرجوع بتكون الجلسة انتهت. في الحالات دي ممكن تختار إنك تتجاهل الحفظ، وبالتالي لن يتم إضافة وقت الجلسة لمقدار إنجازك اليومي. عموماً لو اخترت حفظ وإنهاء الجلسة هترجع للشاشة الرئيسية وتقدر تبدأ جلسة عمل جديدة. هتلاحظ كمان إن وقت الجلسة تم إضافته لمقدار إنجازك اليومي. الجزء السفلي هنا بيعرض لك شريط بيمثل مقدار إنجازك خلال اليوم مع تقييم بالنجوم حسب قدر الإنجاز، وطبعاً لأن كل شخص ممكن طبيعة عمله تختلف وممكن يستخدم التطبيق بشكل مختلف، فطبيعي إن طريقة التقييم نفسها هتختلف من شخص للتاني. لذلك التطبيق بيمكنك إنك تحدد عدد الدقائق الخاص بكل تقييم بنفسك. من القائمة الرئيسية للتطبيق هتدخل على شاشة الإعدادات، ومن هنا تقدر تحدد عدد دقائق العمل لتقييم نجمة واحدة أو نجمتين أو 3 نجوم بما يتناسب مع أهدافك وطبيعة عملك، وعلى حسب اختياراتك هيتحدد التقييم اليومي بالنجوم. وبالمناسبة تقدر كمان من الشاشة دي تغير إعدادات التنبيه، يعني تختار صوت التنبيه المفضل من 4 أصوات متاحة، وكمان ما إذا كان الموبايل يهتز أثناء التنبيه أو لا. المهم لو رجعنا للشاشة الرئيسية كده إحرازك للنجوم هيكون على أساس القيم اللي انت حددتها في شاشة الإعدادات. لاحظ وجود خطوط رأسية هنا بتمثل مدى اقترابك للوصول للنجمة التالية في التقييم، عشان تبقى واعي بمقدار تقدمك مع كل جلسة بتقوم بيها. تحت شريط التقدم هتلاحظ وجود رسالة تحفيزية. الرسالة دي بتختلف حسب مقدار تقدمك خلال اليوم، يعني في البداية خالص هتظهر لك رسائل تحفزك على البدء، وبعدين كل ما تقرب من إحراز نجمة هتجد رسائل بتحفزك للوصول للنجمة دي، وأحياناً هتجد نصائح أو رسائل تحفيز عامة. عموماً ده كان كل ما يخص الشاشة الرئيسية، خلينا ننتقل لشاشة أخرى. من القائمة الرئيسية هندخل على شاشة سجل الجلسات. الشاشة دي عبارة عن سجل لكل الأيام اللي استخدمت فيها التطبيق. طبعاً في بداية استخدامك للتطبيق هتكون فاضية، وبالتالي عشان أساعدكم تختبروا التطبيق بسهولة أنا عملت لكم شاشة مخصوص هتلاقوها في آخر القائمة الرئيسية اسمها تيسترز. الشاشة دي طبعاً مش هتكون موجودة في النسخة النهائية من التطبيق. الشاشة فيها زرين، الزر الأخضر لو ضغطت عليه التطبيق هيملى قاعدة البيانات ببيانات غير حقيقية وكأنك كنت بتستخدم التطبيق من شهر مضى. الزر الثاني اللي لونه أحمر بيحذف كل البيانات وكأنك لسه محمل التطبيق حالا. خلينا نضغط على الزر الأول وبعدها نرجع لشاشة سجل الجلسات. هتلاحظ هنا إن بقى عندنا سجلات عدد كبير من الأيام. بنظرة سريعة تقدر تعرف تقييم النجوم وقدر الإنجاز بالدقائق لكل يوم. لو ضغطت على يوم معين هتظهر لك الجلسات اللي قمت بيها في اليوم ده. ده بالنسبة لشاشة سجل الجلسات. خلينا ننتقل لشاشة أخرى. من القائمة الرئيسية هننتقل لشاشة أنشطة ومشروعات. الشاشة دي بتمكنك إنك تتابع الوقت اللي بذلته على نشاط أو مشروع أو هدف معين. ممكن تتابع الوقت اللي بذلته في تعلم مهارة معينة، أو في نشاط القراءة بشكل عام، أو في قراءة كتاب معين، أو في تنفيذ أحد المشاريع. على فكرة الأنشطة والمشروعات الظاهرة دي تم إضافتها لما ضغطنا على زر ملء قاعدة البيانات من شاشة التسترز، ولو حابب أنت تضيف أي نشاط أو مشروع أو هدف هتضغط على زر الإضافة وهتكتب اسم المشروع أو الهدف وهتضغط إضافة. دلوقتي لو رجعنا للشاشة الرئيسية واخترنا أي جلسة عمل، هتلاحظ في أعلى الشاشة قائمة تقدر تختار منها النشاط أو المشروع اللي أضفته، وبكده التطبيق هيعرف إنك قضيت جلسة العمل دي في العمل على المشروع أو الهدف اللي أنت اخترته. ولما ترجع لشاشة الأنشطة والمشروعات هتلاحظ إن التطبيق بيظهر لك الوقت الكلي للجلسات اللي قضيتها في العمل على كل مشروع أو هدف. بجوار كل مشروع هتجد 3 نقط، بالضغط عليها هتظهر لك قائمة فيها 3 خيارات: تعديل لو حابب تعدل الاسم، أرشفة لو حابب تأرشف المشروع. المشاريع المؤرشفة هتظهر لك بالأسفل، لكن الأهم هنا إنها مش هتظهر لك ضمن قائمة الخيارات في شاشة التايمر، لأن طبيعي مع مرور الأيام بعض المشاريع هينتهي، بس في نفس الوقت أنت مش حابب تحذفه، أو ممكن بعض المشاريع أو الأهداف تكون حابب توقف العمل عليها الفترة، في الحالة دي يفضل أرشفتها، وتقدر تعيد تفعيلها لاحقاً لو حبيت من نفس القائمة واختيار تفعيل بدلاً من أرشفة. الخيار الثالث هو الحذف، وده ببساطة هيحذف المشروع أو الهدف، لكن مع ملاحظة أنه لن يتم حذف جلسات العمل نفسها المرتبطة بالمشروع من سجلات إنجازك اليومية. ده بالنسبة لشاشة الأنشطة والمشروعات. خلينا ننتقل لشاشة أخرى. آخر شاشة هنستعرضها مع بعض هي شاشة الإحصائيات. شاشة الإحصائيات هتظهر لك معلومات عن استخدامك للتطبيق بهدف تحفيزك وتحسين أدائك. الحقيقة هناك الكثير جدا من الإحصائيات اللي يمكن إضافتها، وأعتقد إن الشاشة دي من أكتر الشاشات اللي هيتم تحديثها مستقبلا، لكن أنا حابب إن عدد كبير من الناس يستخدموا التطبيق فترة عشان نعرف إيه هي الإحصائيات المهمة اللي تستحق إننا نضيفها فعلا، لأنه هناك الكثير من الإحصائيات لا يترتب عليها فهم أو فعل، وبالتالي ما بيكونش ليها لازمة. دي كانت أهم الشاشات في التطبيق. نيجي بقى لطلبنا منكم بالمساعدة. المطلوب من حضراتكم إنكم تستخدموا التطبيق لعدة أيام وتبلغونا بأي مشكلة أو تصرف غير طبيعي للتطبيق. نظرا للاختلاف الكبير بين أجهزة الموبايل حاليا واختلاف إمكانياتها، بيكون صعب عليا إني أختبر كل حاجة بنفسي، وده الهدف من فكرة إننا نطلب منكم المساعدة، إن التطبيق يتجرب على عدد كبير من الأجهزة. بعد ما تحمل التطبيق جرب الخصائص اللي شرحناها وشوف لو الأمور هتمشي معاك بشكل طبيعي ولا لا. لو واجهتكم مشكلة رجاء مراسلتنا على الإيميل الآتي apps.intajiya@gmail.com. عنوان الرسالة يفضل يكون سلطة الإنجاز شرطة مشكلة، ده لو كنت بتبلغ عن مشكلة يعني، أو سلطة الإنجاز شرطة اقتراح لو كنت بتقترح اقتراح معين. مهم في الرسالة إنك تذكر موديل الموبايل بتاعك وإصدار نظام تشغيل أندرويد المثبت على الجهاز. كمان لو المشكلة يمكن إيضاحها بأي سكرين شوتس ياريت ترفقها بالإيميل. في حاليا مشكلة معينة بتظهر مع بعض أنواع الهواتف، حابب أعرف مدى انتشارها ونسبة الهواتف اللي بتحصل معاها المشكلة دي. عشان تختبر وجود المشكلة دي عندك هتقوم بالآتي: هتبدأ جلسة عمل جديدة، وبعدها إما تغلق شاشة الهاتف أو إنك تفتح تطبيقات أخرى تشتغل عليها بدون الرجوع لتطبيق سلطة الإنجاز، وانتظر وشوف هل هيتم تنبيهك بانتهاء جلسة العمل ولا لأ. طبعا ياريت عمل التجربة دي أكتر من مرة ومع جلسات عمل طولها مختلف. التجربة دي بيتحاكي السيناريو الطبيعي اللي هيحصل مع معظم الناس، وهو انك تبدأ جلسة عمل وتترك الهاتف، او لو كنت بتشتغل على الموبايل نفسه لسبب ما بدون الرجوع لتطبيق سلطة الانجاز. ايا كانت النتيجة سواء كانت بالنجاح او الفشل تقدر تبعتها لنا من خلال رابط نموذج الاختبار الموجود في الوصف او في اول تعليق مثبت. هتختار اذا كان التطبيق بيقوم بتنبيهك بنجاح او لا، وكمان هتختار رقم اصدار التطبيق اللي تقدر تعرفه بسهولة من خلال شاشة عن التطبيق، وده لأني مستقبلاً ممكن أعمل تحديث للتطبيق وحابب أعرف أي إصدار بالضبط من التطبيق اللي تم استخدامه في الاختبار. كمان هترسل لنا اسم موديل الموبايل بتاعك ورقم إصدار نظام تشغيل أندرويد، وده تقدر توصله من إعدادات الهاتف بتاعك. معلش هنتعبكم معانا شوية، لكن أنا محبتش ننشر التطبيق والناس تبدأ في استخدامه والاعتماد عليه بدون ما يتم اختباره بشكل جيد. شكراً مقدماً لكل شخص هيبذل قدر من وقته في اختبار التطبيق. نراكم على خير قريباً بإذن الله. السلام عليكم.